لعلي في 5 دقائق أو قريب منها أجيب على بعض الأسئلة، ومنها فيما يتعلق بالكتاب، لعلي أوضحت بأن الكتاب هو في الواقع الدورة هذه هي امتداد للدورة السابقة العام الماضي، وزعنا الكتاب. لكن مع ذلك إذا كان، ولذلك أنا أهيب بالإخوان من طلاب الجامعة والذين شاركوا معنا في الدورة في العام الماضي أن يأتوا بكتبهم، في الواقع ليست هناك كتب لا عندي ولا عند المطبعات، يعني ما بقي إلا معنا شيء قليل. لعله غدا إن شاء الله قبل الدرس سيأتي أخ إن شاء الله ويوزع لمن ليس عنده هذا الكتاب، أما من كان عنده فأرجو أن يكون يأتي به، لأن هذا في الواقع امتداد لدورة سابقة والكتاب لم يتيسر طبعه كما يقال. هنا بعض الأسئلة يقول هل على المال المستثمر في مجرد شراء البيع؟ هذا سيأتي، انتظر معنا إن شاء الله إلى ما بعد الصلاة المغرب لعله يأتي الجواب عليه. ماذا تضع المرأة إذا أتتها الدورة عند الطواف؟ ماذا تصنع؟ تصنع أنها تنتظر، أنت تنتظر بمعنى أنها إلى أن تطهر لا يجوز لها أن تطوف وهي في حال حيضها. إن اشترطت فقالت محلي حيث حبستني ورفقتها لا ينتظرونها، فهي تكون في حكم المحصر في هذه الحال تتحلل ولا شيء عليها، أما إن كان لا فهي لا يجوز لها أن تطوف، وإن لم تشترط فعليها أن تنتظر وتحبس نفسها أو تكون محرمة ترجع بعد ذلك. هل يجوز أن أزكي لابن عمي؟ هذا سيأتي، ينتظر علينا، نحن الآن بدأنا، ما يخالف سيأتي، ينتظرنا بعد المغرب لعلنا نأتي إليه. إنسان مريض ويحتاج للعلاج مبالغ باهظة، هل يخرج زكاة للمال الموجود للعلاج؟ نعم، إذا كان هو يحتاج إلى العلاج ويحتاج إلى أن يأخذ زكاة ليعالج نفسه لا شك أن هذا إذا كان مضطرا إليه نعم مستحق الزكاة. كيف يخرج الزكاة من الزيتون؟ طبعا سنأتي بكلام عام، لكن الزيتون فيه خلاف هل يخرج فيه أو لا يخرج منه. الحنابل لعلهم يرونه أحد الروايتين المذهب أنه لا زكاة فيه على ما سأتي الإشارة إليه، فهذا ينتظرنا. ما حكم من أمن سيارته بتأمين تكافل إسلامي شامل؟ إذا كان تكافلي فهو في الغالب يراعى في العقد كما يقال التكافلي، يعني التكافلي لا بأس به، وهم يأخذون التأمين التكافلي من قصة الأشعريين، وهم أن الأشعريين رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت مؤونتهم جمعوها، وجمع كما يقال كل يعطي الآخر ويجتمعون في مكان واحد، ثم بعد ذلك يأخذون ويقتسمون فيما بينهم بالسوية، هذا من باب التكافل بمعنى لا يكون ربحيا، وهذا نصت عليه هيئة كبار العلماء بأن التأمين التكافلي أو التأمين التعاوني كل ذلك لا حرج فيه، وهو من باب فعل الخير، لكن أن يكون ذلك ربحيا ففيه نوع من الغرر الذي يجري ذلك منعوه. هنا يقول السائل فيما يتعلق بعقار بالأراضي، إذا كانت غير معروضة للبيع هل فيها زكاة؟ الجواب طبعا لا زكاة فيها، إنما تكون عروض إذا كانت عروضا للتجارة. أيضا الإنسان الذي يشتري على اعتماد، لكن الإنسان تجارته في العقار يشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع، لكن الإنسان أعطي مثلا هبة كما يقال منحة من الدولة عقارا، وهو يفكر أنه إذا احتاج لعله يبيعه وأنه عنده سكن، هذا لم يعرضها للتجارة، وإنما إذا كانت تجارته هي العقار بيعا وشراء هذا من كانت عقار تجارته العقار. العبرة في تقويم العروض كما قلت، العبرة فيها هو ماذا؟ وقت قيمتها عند حولان الحول، لا وقت الشراء ولا ما سيبيع في ذلك. إنسان مريض حجز مالا ليعالج به فهل عليه الزكاة؟ نعم عليه الزكاة. أو مالا حجزه ليتزوج به عليه الزكاة؟ نعم عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. أو حجزه ليحج به، كل ذلك بما أنه مال بلغ نصابا حال عليه الحول فيلزمه ماذا؟ تلزمه الزكاة. فعند ذلك إذا احتاج بعد ذلك هو بمعنى المال لا يكفي لعلاجه، هو له أن يأخذ بعد ذلك من الزكاة. أما إذا كان قد جمع مالا يبلغ نصابا ففيه الزكاة سواء عده لعلاج أو لزواج أو غير ذلك. هنا سؤال يرجع في الصلاة لا علاقة له ب... هنا سؤال يسأل عما يتعلق بالقطن. على المذهب هنا لا زكاة في القطن، لا طبعا زكاة غير ذلك، القطن المطاط إلى غير ذلك من الأشياء التي كما مر معنا، الفواكه البرتقال فراولة إلى غير ذلك من الأمور، هذه زكاتها تسبب بعد ذلك ما يسمى بعروض التجارة، لا تكون إذا كان إنسان يتاجر ما ذلك ويبيع وما شابه ذلك بلغت عنده المال يصبح ما سميناه قبل قليل عروض التجارة عامة، أوسع من ذلك بكثير. يسأل عن الأسنان الذهبية، الأسنان إذا كانت لابد منها، طبعا هذا كان سابقا، سابقا يحتاجون إلى الأسنان الذهبية، الآن لا حاجة لها، فإذا قلنا بأنها لا حاجة لها فيمكن أن ينظر في قيمتها، إذا كان يستطيع أن يخرجها فالأولى إخراجها، لأنه سابقا ليس فيها إلا ذهب وفضة، فالذهب يسود ويسدي، وكانوا يفعلونها من الذهب، أما الآن لعلها المعادن اختلفت فلا حاجة إلى الذهب، فيكون من التحلي بالنسبة للرجال يعد من الحليل غير جائز. هنا قال اشترح وليا بنية الاستعمال، وقال إذا احتجته، يعني بما إذا كان للاستعمال فعلا فهو لا زكاة فيه، أما إذا كان كما قلنا كنزا ففيه الزكاة. هنا هذا فيما يتعلق، قال سؤال يخرج إلى في الزكاة يعطى حاكما وما شابه ذلك، هذا لعلنا نأتي إليه غدا إن شاء الله. هنا أسئلة لا تتعلق بالزكاة لكن لعلنا نمر عليها سريعا. يقول تسوية الصفوف، ما العبرة في ذلك بتسوية الصفوف؟ العبرة في تسوية الصفوف كما يقولون بالمناكب والأقدام وليست بأطراف الأصابع، فهنا أن تحاذى كما يقال، ولذلك كان يلزق بعضهم كعبه بكعبه أو منكبه بمنكبه، فهذا هو الاعتبار. قد يكون لا شك بعض الناس تجد رجله كبيرة والآخر رجله صغيرة، فهذا ليست العبرة بأطراف الأصابع. هنا يتعلق قال لو حصل إنزال من المرأة من الملاعبة هل يكون ذلك يوجب الغسل؟ هذا يختلف باختلاف الماء، فإن كان ماء الشهوة فهذا يوجب غسلا، وإن كان ما يسمى مديا أول الشهوة فهذا يوجب وضوءا وهو نجس يحتاج إلى وضوء. صندوق العمل الذي في المحل وفي الصندوق مبلغ حوالي كذا 60,000 تزيد وتنقص، فهل عليها زكاة؟ هو الذي قلناه بأنه إذا حال الحول ينظر في هذا الحول، إذا حال الحول تجرد العينات والأشياء النقدية أو الأشياء التي تباع وما شابه ذلك، ويجرد أيضا ما في المال سواء في الصندوق أو في الحسابات أو ما شابه ذلك، فهنا ينظر في هذا النصاب كله، عند ذلك يكون الزكاة. أظن يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.